بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الروم إلى الآية الثامنة من آيات السورة الكريمة. وقبل أن نشرع في درس التفسير، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين في تركيا وفي سوريا وفي البلاد التي وقع بها الزلزال اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يعوضهم خيرا ويصبرهم على ما أصابهم. اللهم أمين، والحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى تفسير سورة الروم إلى الآية الثامنة من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فقال سبحانه أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلم أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. يعني هذه العبادة وهي عبادة التفكر، عبادة يعني عظيمة يغفل عنها يعني أكثر الناس. وقد ورد عن بعض السلف قالوا تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يعني وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان، يعني الآيات الشرعية وآيات القرآن الكريم أمرنا فيها بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن. والآيات الكونية النوع الثاني من آيات الله تعالى هي آيات الله الكونية، وهي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يسميها الله عز وجل آيات، لأن الآية هي العلامة والدليل، فهي علامات وأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته وعظمته. فهذه الآيات الكونية يتعلق بها عبادة التفكر، الآيات الشرعية يتعلق بها عبادة التدبر، والآيات الكونية يتعلق بها عبادة التفكر، أن المسلم يعني يتأمل في هذه المخلوقات ويستدل بها يعني على عظمة الله تعالى وقدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى ضعف الإنسان وحاجته إلى الله تعالى. فاستحضار هذه المعاني الإيمانية يعني من خلال التفكر في عظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فهذه من العبادات الجليلة. ومر بنا في سورة آل عمران الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي غيرها من السور الكريمة يعني في أكثر من موضع يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر في مخلوقاته. فهنا يقول سبحانه أولم يتفكروا في أنفسهم. طيب يقول ابن كثير رحمه الله ولهذا قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، يعني من ضمن ما يؤدي إليه التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى أن يعلم الإنسان أو يستحضر الإنسان أنها لم تخلق سدى يعني بلا هدف وبلا غاية، وأن خلق الإنسان لابد له من يعني غاية، وأن هؤلاء الخلق يعني إذا تفكر الإنسان في أحوال الناس فإنه يجد منهم يعني المؤمن والكافر والطائع والعاصي، ويعني نعم الدنيا ليست موزعة على قدر إيمان الإنسان، فقد يعني يكون الإنسان كافرا ويعطيه الله تعالى من الأموال والصحة ويعني من حطام الدنيا الزائل ويكون له ملك وسلطان يعني فتنة له، وقد يكون الإنسان مؤمنا صالحا ويقدر الله تعالى عليه ابتلاء ليصبر ويكون مضيقا عليه في رزقه في هذه الدنيا، فالتفكر في ذلك يؤدي إلى الإيمان بأنه لا بد من وجود يوم آخر يحاسب الله تعالى فيه الناس ويجازي الصابرين على صبرهم ويعوض المؤمنين خيرا وينعم عليهم سبحانه وتعالى ويعاقب الكافرين والظالمين، فيؤدي التفكر إلى يعني الإيمان باليوم الآخر وبحكمة الله سبحانه وتعالى في البعث. قال ولهذا قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. قال ثم نبههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنه بما أيدهم به من المعجزات والدلالات الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم، يعني دليل آخر على قدرة الله وعظمته أنه سبحانه وتعالى أيد رسله بالمعجزات ونجى من صدقهم وأهلك من كفر بهم. فقال أولم يسيروا في الأرض، أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين، يعني هذا التفسير مهم جدا ليبين معنى السير في الأرض، أن السير في الأرض ليس بالضرورة أن يكون سيرا حسيا، لا مانع لو أن الإنسان سافر ورأى الأماكن يعني هذا شيء لا مانع منه، ولكن السير في الأرض يمكن أن يحصل الإنسان وهو جالس في مكانه يسير يعني بفكره وعقله ورأيه وتفكره، فيسير بالأفهام والعقول والنظر، والنظر أيضا نظر بمعنى الفكر يعني، وسماع أخبار الماضين، وسماع أخبار الماضين، فهذا نوع من السير في الأرض، الاطلاع على سير الأنبياء وحال من صدقهم وحال من كذب بهم، فهذا من السير في الأرض. قال ولهذا قال فينظروا كيف كان قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، فأي كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر أموالا وأولادا، وما أوتيتم معشار ما أوتوا، ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليه، وعمروا فيها أعمارا طوالا، فعمروها أكثر منكم، واستغلوها أزيد من استغلالكم. يعني الله تعالى يخاطب كفار قريش ويقول الأمم السابقة يعني كانوا أكثر أموالا وأولادا وأكثر تمكينا في الأرض وأطول أعمارا منكم قوم هود وقوم صالح وغيرهم من الأمم، أعطاهم الله تعالى يعني قوة وبأسا وضخامة في أجسادهم وطولا في أعمالهم، ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، يعني من واقي، ولا حالت أموالهم وأولادهم بينهم وبين بأس الله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة، وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيوة، إنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. طريقة ابن كثير رحمه الله دائما يعني يورد آيات من كتاب الله تعالى في سور أخرى تؤيد معنى الآية التي معنا، فهنا يعني مما جاء في نفس هذا المعنى من السور الأخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى وعاقبهم وعذبهم، إنما كان ذلك يعني جزاء وفاقا لأنهم ضلوا وزاغوا ولم يكونوا أهلا للهداية واستهزأوا برسل الله، فعاقبهم الله تعالى ببعض ذنوبهم. قال: وعلى هذا تكون السوء منصوبة مفعولا لأساءوا. وقيل بل المعنى في ذلك: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فعلى هذا تكون السوء منصوبة خبر كان. هذا توجيه ابن جرير ونقله عن ابن عباس وقتادة رضي الله عنهم، ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم، وهو الظاهر والله أعلم بقوله: وكانوا بها يستهزئون. يعني هنا عندنا تفسيران، وحتى نفهمهما نحتاج إلى التأمل في الإعراب. التفسير الأول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني أساءوا فعل ماض، أساء فعل ماض وهو الجماعة فاعل، والسوء مفعول به. الذين أساءوا السوء يعني الذين عملوا السيئات، فهنا السوء تكون مفعولا به للفعل أساء، فهم أساءوا، السوء مفعول به. التفسير الآخر، والتفسير الآخر يعني يمشي أكثر على قراءة يعني، لأن هذه الآية قرأت ثم كان عاقبة وقرأت ثم كان عاقبة، فعلى قراءة الرفع ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني فهنا يكون عاقبة اسم كان والسوء منصوبة خبر كان، يعني كانت عاقبتهم السوء، يعني الأمر السيء أو العاقبة السيئة كانت عاقبة لهم، فيكون يعني كأنه مبتدأ وخبر أو اسم كان وخبرها. أن كذبوا بآيات الله، فهنا يعني أن كذبوا يعني بأنهم كذبوا أو لأنهم كذبوا بآيات الله تعالى. ثم بعدها يقول سبحانه: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يقول تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي كما هو قادر على بدأته فهو قادر على إعادته، ثم إليه ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. طبعا يعني للفائدة أيضا على التفسير الثاني في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، إذا أخذنا بالقراءة النصب كما هو في رواية حفص، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يبقى عاقبة هي خبر كان، والسوء تكون مرفوعة هي اسم كان، وأما القراءة الأخرى عاقبة الذين أساءوا السوء عاقبة اسم كان، والسوء خبر كان، يعني السوء هي اسم مقصور يعني فإعرابه بحركة المقدر، فممكن تقول إن هو يعني منصوب خبر كان، وممكن تقول إن هو مرفوع اسم كان وبناء عليه تكون عاقبته أو عاقبته، هذا لو أخذنا بأن السوء وعاقبة واحدة منهم هي اسم كان والأخرى خبر كان. وأما التفسير الأول إن السوء مفعول به لأنه. طيب يقول سبحانه ثم قال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال ابن عباس: ييأس المجرمون. وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية: يكتئب المجرمون. إذن معنى يبلس يعني ييأس أو يفتضح أو يكتئب، ويبلس هذه من أبلس، وهو الذي منه اسمه الشيطان إبليس، لأنه يائس من رحمة الله تعالى. ثم يقول سبحانه: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. يعني الكفار الذين أشركوا بالله تعالى اتخذوا من دون الله شركاء، جعلوهم شركاء لله تعالى، عبدوهم مع الله، فهؤلاء الشركاء هم عبدوهم مع الله لكي يشفعوا لهم عند الله يوم القيامة، فلما جاء يوم القيامة قال خانوهم أحوج ما كانوا إليهم، يعني لم يشفعوا لهم عند الله تعالى ولم ينفعوهم بشيء. ثم قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قال قتادة رحمه الله: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها، يعني أي فرقة في الدنيا ممكن بعدها اجتماع، فرقة بالموت بالسفر، يعني الفرقة في الدنيا بالسفر أو بغيرها، وحتى لو كانت بالفرقة بالموت. حتى لو كانت الفرقة بالموت، فإن كان الميتان مؤمنين فإن الله تعالى يجمعهما يوم القيامة في الجنة، فبعدها اجتماع، لكن الفرقة التي تكون يوم القيامة التفريق بين المؤمنين والكفار ويذهب بالمؤمنين إلى الجنة وبالكفار إلى النار، فقال هذه الفرقة التي لا اجتماع بعدها، هؤلاء خالدون في الجنة وهؤلاء خالدون في النار. قال أن يعني أنه إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل السافلين فذاك آخر العهد بينهما، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرق المؤمنون إلى الجنة والكفار إلى النار والعياذ بالله. قال فذاك آخر العهد بينهما، ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. طيب ما معنى يحبرون؟ قال مجاهد وقتادة ينعمون. مجاهد وقتادة من أئمة التابعين قالوا يحبرون يعني ينعمون. وقال يحيى بن أبي كثير يعني سماع الغناء، يعني سماع الغناء، حور العين يغنين أزواجهن من المؤمنين في الجنة، والغناء يقال له التحبير والحبور، فيحبرون يعني يستمعون إلى الغناء. وهذا ورد هنا في هذا التفسير المأثور في قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، والروضة الجنة والحديقة والبستان، يحبرون يعني يستمعون إلى الغناء في الجنة. وورد في قوله سبحانه وتعالى أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بالصحاف إلى آخر الآيات. تحبرون أيضا الحور العين يغنين أي أزواجهم. وورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحور العين يغنين أزواجهن يوم يغنين أزواجهن يعني في الجنة، يقولن نحن الناعمات فلا يبأسن أو فلا يبأسن، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن المقيمات فلا يضعن، أو كما ورد فيغنين ذلك يعني بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها كما ورد. نسأل الله تعالى من فضله. هذا من نعيم أهل الجنة يعني. نعم الله تعالى أعلم يعني المحرمات في الدنيا ليس بالضرورة أنها تكون محرمة في الآخرة، يعني قد يكون في الآخرة يعني مثل مسألة الخمر والحرير، ويعني مما حرم في الدنيا على الخمر على جميع الناس، والحرير والذهب يعني حرم على الرجال وكذا، لكن في الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير وقل، والخمر كذلك يعني أنهار فيها أنهار نعم وأنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من عسل مصفى، نعم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا يصيبهم من شربها الصداع ولا ذهاب للعقل، لا صداع ولا ذهاب للعقل. من خمر الدنيا سبحان الله يقولون دائما بعدها الصداع. نعم استغفر الله. إذن كل ما حرم يعني لا نستطيع نقول كل ما حرم بالضرورة، يعني قد يكون بعض الأشياء باقي تحريمها، أو يعني لكن ليس على سبيل التكليف يعني، ولكن إذا حرم الله يعني إذا قدر الله أن شيئا من المحرمات ليس مسموحا به في الجنة فإنه يبغضه إلى المؤمنين ولا يجعل في نفوسهم يعني رغبة فيه، لأن الجنة يعني أي شيء يشتهيه الإنسان يكون مسموحا به في الجنة، الله تعالى يجعلهم يشتهون كل ما هو مسموح لهم به في الجنة، فإذا رغبوا فيه يكون متاحا لهم. أما لو شيء يعني قدر الله وليس يعني مما يسمح به فيكون مضغوطا إليهم مكرها إليهم لا يرغبون فيه ولا يشتهون. قال والحبرة أعم من هذا كله. الإمام كثير رحمه الله يعني رأيه أن تفسير يحبرون بسماع الغناء أو تفسيره بالنعيم يقول أن هذا يعني جزء من المعنى، يعني أحيانا المفسر يذكر يفسر بالمثال يعني يضرب مثالا لما تشتمل عليه الآية ويفسر الآية ببعض معناها، فهو يقول الحبرة يعني هي النعيم والسعادة والسرور بجميع أنواعه وأصنافه، فمنها الغناء، يعني اللي فسر بالغناء ليس على أن على أن يحبرون معناها فقط الغناء، وإنما ينعمون ويسعدون ويفرحون بجميع أنواع الفرح والسرور التي منها الغناء. أيوة أحسنتم بارك الله فيك. كما ذكرنا فضيلة الدكتور قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: إني كنت أستمع إلى قراءتك الليلة. كان يقوم الليل ويصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جالسا يعني قريبا منه، لكن هو لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستمع إلى قراءتك. فقال: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك الليلة. فقال: لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبير. وصوته كان جميلا، ولكن يقول: لو أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه لا يعني بالغ في تحسين صوته وتجميله أكثر مما يعني. قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فإذا هنا يعني لحبرته لك تحبيرا، لزينته وجملته وحسنته. فأيضا من ضمن الحبور يعني سماع القرآن بالأصوات الحسنة الجميلة مما يدخل فيه. قال العجاج: فالحمد لله الذي أعطى الحبر موالي الحق إن المولى شكر. فالحمد لله الذي أعطى الحبر موالي الحق إن المولى شكر. والحبر يعني السرور، موالي الحق يعني أتباع الحق ويعني المؤمنين بالحق. فهو يستشهد يعني بهذا البيت على أن الحبور يعني عموما بمعنى السرور والسعادة والنعيم. ثم يقول سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال: هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد، فقال: وله الحمد في السماوات والأرض، أي هو المحمود على ما خلق في السماوات والأرض. يعني كثيرا ما يجتمع التسبيح مع التحميد كما في سبحان الله وبحمده، فيسبح الله تعالى ويحمده ويجمع بين التسبيح والحمد. وكذلك يعني في الصلاة في الأذكار في دبر الصلاة يسبح الله ويحمده قبل النوم التسبيح والحمد وهكذا. ثم قال: وعشيا وحين تظهرون. فالعشاء هو شدة الظلام والإظهار قوة الضياء. وعشيا وحين تظهرون هو وقت الظهر، يعني وقت الظهيرة وقت قوة الضياء. فسبحان خالق هذا وهذا، فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا، كما قال: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. طبعا وجاعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا قراءتان. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى. والآيات في هذا كثيرة، يعني أيضا ذكر مواضع أخرى من كتاب الله تعالى يمتن الله على عباده بإيجاد الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار، ويذكرهما سبحانه وتعالى دليلين على قدرته وعظمته. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. طبعا يعني هذا من أسباب يعني تسمية وصف إبراهيم عليه السلام بأنه خليل الله الذي وفى، ويعني المعنى يجتمع من أحاديث كثيرة وردت في هذا وتفاسير مأثورة. فهو وفى يعني بما يعني أمره الله تعالى به، وبما كلفه الله سبحانه وتعالى به، ومن ذلك يعني ثباته على الحق، يعني حين ألقاه النمروز أو الطاغية الذي ألقاه في النار فثبت على دينه، ولما أمره الله تعالى بذبح ولده امتثل لأمر الله، ولما أمره الله بخصال الفطرة امتثل لها، وبغير ذلك. فمما يدخل في المعنى ما ورد هنا في هذا الحديث، أنه كان يعني محافظا على أن يقول كلما أصبح وأمسى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهذا معناه يعني أن بعض ما في القرآن الكريم سبق نزوله في صحف إبراهيم عليه السلام، كما أيضا دلت على ذلك الآيات الكريمة. وقال الطبراني: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن سعد بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الآية بكمالها، أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال: إسناده ضعيف، ورواه أبو داود في سننه. لكن يعني جرت عادة العلماء أن الإسناد جيد. سبحان الله، أنا عندي في الحاشية يقول في بعض النسخ إسناده جيد، والنسخة هنا ورواه أبو داود. طيب إذا بعض النسخ إسناده جيد وبعضها إسناده ضعيف، لكن على كل الأحوال يعني حتى لو كان الإسناد ضعيفا، فحديث الأذكار والأدعية وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب ونحوها كان العلماء يعني يستأنسون بالضعيف ويعملون به، طالما المعنى يعني يوجد ما يشهد له. يعني فهنا المعنى هذا ذكر معناه وارد في القرآن الكريم وكذا، لا مانع من العمل به والأخذ. قال: وقوله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال: هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة. وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلق الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته. فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات، يعني من أمثلة إخراج الحي من الميت والميت من الحي أن الله تعالى يخرج النبات من الحب، والحب يعني يابس جامد لا حياة فيه، ولكن يوضع في الأرض ويصب عليه الماء فيخرج منه النبات الحي الذي ينمو. والحب اليابس الميت يعني الجامد الذي لا حياة فيه يخرجه الله من النبات. والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، إخراج الحي من الميت والميت من الحي، إخراج البيض من الدجاج، هذا ميت من الحي، والدجاج من البيض حي من الميت. والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان. نطفة لا روح فيها ولا حياة فيها، يعني هذه النطفة يعني تلقى في القذر ولا حياة فيها، ويخرج الله منها الإنسان الذي هو حي، والنطفة تخرج من الإنسان ميت من حي، والإنسان يخرج من النطفة. النطفة هي منية الرجل وبيضات المرأة وكذا، فالإنسان يخرج من النطفة والنطفة تخرج من الإنسان، فحي من ميت وميت من حي. والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، لأن الحياة ليست فقط الحياة الحسية، ليست فقط الحياة الحسية أنه يتنفس ويأكل ويشرب، وإنما الحياة المعنوية أيضا بمعنى الإيمان، أن الله سمى الكافر ميتا وسمى المؤمن حيا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ورد في تفسيرها أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل، فعمر بن الخطاب أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كان كافرا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هو أبو جهل. قال وقوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. نعم. وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال ولهذا قال هاهنا وكذلك تخرجون. فلما ذكر سبحانه أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذكر سبحانه أنه يحيي الأرض بعد موتها، الأرض تكون ميتة يعني لا جرداء ولا نبات فيها ولا زرع فيها، فينزل عليها الماء فتصبح مخضرة وفيها زرع وفيها حياة ونبات. فدائما يذكر الله تعالى ذلك مثلا للدلالة على قدرته سبحانه على بعث الناس بعد الموت، فكما أن الأرض ميتة وينزل عليها المطر فتصبح حية، فنفس هذا النموذج يحصل في يوم القيامة، الله تعالى ينزل مطرا ماء غليظا ينزل من السماء بعد نفخة الصعق وموت الناس جميعا، فينزل هذا الماء فتنبتون منه كما ينبت البقر من عجب الذنب. عجب الذنب هو آخر فقرة في يعني العمود الفقري، فعجب الذنب هذا يعني مثل البذرة يخرج منه الإنسان لما ينزل هذا المطر، فيعيد الله سبحانه وتعالى إنشاء الأجساد وإنبات الأجساد مرة أخرى بعد نزول هذا المطر في مشهد يشبه نزول المطر على الأرض فيخرج منها النبات. فهنا ينزل المطر على عجب الذنب الذي كأنه حبة مدفونة في الأرض فينبت منها جسم الإنسان، ثم ينفخ السرافيل نفخة البعث فتتطاير الأرواح وتذهب كل روح إلى جسدها، كل روح تعرف جسد صاحبها فتحل فيه فيخرج حيا ينفض التراب عنه ويخرج من مدفنه إلى يجد نفسه في أرض المحشر يوم القيامة. فلذلك قال ويحيي الأرض بعد موتها، ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك تخرجون، يعني كمشهد إحياء الأرض كذلك مشهد إخراجكم للبعث يوم القيامة. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. والسلام.